بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فكان لدينا موضوع نواصل فيه في الكتاب، ولكن جاءني الإمام بارك الله فيه وقال لي: هناك بعض الإخوة ينشرون أوراقا بعنوان الشيخ الفوزان يرد على أصحاب الإعجاز العلمي المزعوم، وينسبون إلى الشيخ صالح الفوزان هذه المقالة وينقلونها من كتابه، ذكروا اسم الكتاب. فذكرني هذا بما كان يدور في الجو الثقافي الإسلامي في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، يعني كم قد لنا اليوم؟ حالي 35 إلى 40 سنة. منذ 35 إلى 40 سنة كان الجو العلمي والثقافي مشحونا بالمناظرات والمجادلات والحدة، وكان حول هذا الموضوع، حول الإعجاز العلمي، وكان الناس قد انقسموا إلى فريقين: فريق من علماء الشريعة ومن الدكاترة، ليس الأطباء، الدكاترة في شتى المجالات، في العلوم الطبية وفي سائر العلوم الكونية مثل الجيولوجيا، مثل الفلك، مثل الأرصاد، مثل البحار، أساتذة في الجامعات، ومتدينون ولديهم غيرة شديدة، ليسوا متهمين في دينهم. هذا فريق يرفع راية ويقول: أسكتوا أصحاب الإعجاز العلمي، سكتوهم. لماذا؟ الجواب: علماء الشريعة يقولون لأنهم هؤلاء يفسرون آيات القرآن تفسيرا غير صحيح، وما يفعلونه إنما هو عبث بالآيات وزلزلة للفهم الصحيح الذي يجب أن يسير عليه الناس. وأظن، والله أعلم، إذا صحت هذه النسبة لفضيلة الشيخ الفوزان الذي نعرفه بجلالة قدره وسعة علمه ونحسبه إن شاء الله من العلماء المخلصين، لعله من هذا الفريق، من الفريق الذي حمل الراية. وفريق آخر فيه علماء شريعة وفيه دكاترة أيضا في مجالات التخصصات المختلفة، يقولون: افتحوا الطريق أمام هذا الإعجاز، فإنه معجزة هذا العصر وحجة الله على الناس في هذا الزمان، وهو أسرع طريق لتبليغ الإسلام إلى الكفار، وأقوى طريق لتثبيت إيمان المؤمنين وتثبيت إيمان المسلمين. وتعجبوا، ما السبب؟ لماذا هذا الاختلاف الشديد والتباين الشديد؟ أفزعني ذلك، وعرفت أننا أمام منزلق إذا لم نأخذه بالعلم والدقة والحيطة سنقع في خطأ، ربما خطأ تاريخي يعني تكون آثاره غير حميدة. فبحثت عن السبب، فوجدت أن الذين يكتبون في الإعجاز العلمي على نوعين. بعض الذين يكتبون في الإعجاز العلمي علماء شريعة، علماء بالعلوم الشرعية، يعرف الكتابة، يعرف السنة، يعرف اللغة العربية، لكنه لا يعرف بدهيات في بعض الأحيان عند أهل الاختصاص في العلوم الكونية. إذا تكلم عن البحار معلومات سطحية، معلومات يعني معلومات عامة، معلومات قد تكون مغلوطة. إذا تكلم عن الطب فكذلك، كما جاءني هذه الرسالة الآن ولن أقرأها الآن، لأنها تحتاج وحدها وقتا كافيا لنرى أهمية موضوع الإعجاز العلمي. يعني هذه الرسالة تناقض هذه الرسالة. هذه الرسالة طبيب مسلم متدين يقول ندرس في الطب علوما هي كذا وكذا وكذا، وهذه تتناقض مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح في البخاري وفي مسلم الذي يقول كذا وكذا وكذا. فكيف؟ أنا طبيب وأنا أدرس أدلة الطب هذه، وهي أدلة صحيحة أراها أمام عيني، وأقرأ هذا الحديث النبوي فأراه يتصادم مع هذا، فأين أنا؟ أين موقفي من هذا؟ فعلمت أننا أمام منزلق كبير إذا لم نقف له وقفة العلماء المحققين والمدققين والباحثين الذين يبحثون عن الحق، فسوف نخسر خسرانا كبيرا، أو سوف ننطلق انطلاقات بغير ضوابط وبغير كما يقولون كوابح وفرامل، فنقول على الله في القرآن ما لم يرده، ونقول ونتقول على الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة ما لم يرده، ويختلط أمر الدين. فأقول الفريق الأول، ولعل الشيخ الفوزان من أصحاب هذا وألف هذا الكتاب في تلك الفترة، فهو يعني وقف من الفريق الذي يقولون أوقفوا هؤلاء الذين يتكلمون. لماذا؟ قلت لكم لأن الفريق الأول الذين كانوا يكتبون عن الإعجاز العلمي إما أن يكون لديه معلومات شرعية فقط، لكنه في العلوم الطبية، في العلوم الكونية، في علوم الفلك، في علوم الجيولوجيا، في علوم الأرصاد، في علوم لا علم له، فيأتي بكلام يجعل المختص في علوم الطب يضحك. إيش هذا؟ هذا ولا كلام العوام هذا. فإذا كان العالم الذي يتكلم عن الإعجاز العلمي يتكلم في الشريعة تمام، يتكلم في الاستنباط من الكتاب والسنة تمام، لكن إذا جاء في الطب جاء بعجائب وغرائب، وإذا تكلم في الفلك جاء بعجائب وغرائب، لو قرأها كافر لضحك وقال هذول المخرفين، هذول يعتسفون العلم ويعبثون بالعلم ومش فاهمين ولا حاجة هذول. فيكون سببا لصد الناس عن الدين وردهم عن دين الله جل وعلا بسبب هذه الكتابات. هذا صنف. صنف ثاني كان يكتب في الإعجاز العلمي ولديه خلفية في العلوم الكونية، يعني فاهم في الطب تمام، فاهم في الفلك تمام، فاهم في الجيولوجيا تمام، فاهم في النبات تمام، فاهم في الأرصاد تمام، فاهم في العلوم الكونية، في الحيوان، لكن إذا تعامل مع الآية القرآنية لا يعرف كيف يستنبط، ولا طرائق الاستنباط، ولا قواعد التفسير، ولا قواعد المحدثين، ولا أصول التحديث، كيف أصول الحديث، ولا يهرف بما لا يعرف، فقد يصحح ضعيفا حديثا ضعيفا جدا، وقد يضعف حديثا صحيحا قويا، وقد يستنبط استنباطات وبطرائق يعني يجعل الدين عرضة للعبث. فكان الناس يقرؤون ما يكتبه هذا الفريق ممن؟ من الدكاترة الذين يعرفون العلوم الكونية وليس لهم خلفية في العلوم الشرعية، فيصرخون، يصرخ علماء الشريعة: ما هذا؟ هذا عبث بالكتاب والسنة، هذا تقول على الله بما لم يقل، هذا استنباط لم يقل به أحد من العلماء، لم يقل به أحد من السلف رضوان الله عليهم، لم يقل. فأوقفوا هؤلاء. فارتفعت الأصوات وتنادي وتقول: أوقفوا هؤلاء وامنعوا هؤلاء، لأنهم يعبثون بالدين ويشوهون الإسلام أمام الكافرين. لأنه لما يتكلم في الطب يتكلم غلط، يتكلم في الهندسة يتكلم غلط، يتكلم في الجيولوجيا يتكلم غلط، فيظنون أن الدين كله غلط وأن الدين هذا هو. أدركت هذه المعركة وعشتها، وقلت: لو سكتنا على هذا لضاعت هذه المعجزة ولا حدث فساد كبير. ما الحل؟ تذكرت ما كان يفعله علماء المسلمين عندما يبدأ علم من العلوم وينشأ علم من العلوم. فمثلا أصول الفقه، لما بدأ الناس يشتغلون بالفقه لم يكن هناك علم أصول الفقه، وأول من وضع في أصول الفقه الإمام الشافعي، ثم تبعه الأئمة وتبعه العلماء إلى أن تأصل علم كامل اسمه علم أصول الفقه، ثم علم أصول التفسير، ثم علم أصول الحديث. أصل لهذه العلوم تأصيلات. ما الداعي لذلك التأصيل؟ ما سبب ذلك التأصيل؟ سبب ذلك التأصيل أن الذين يخوضون في هذا الفن ويخوضون في هذا العلم يخوضون بغير قواعد وبغير ضوابط وبغير منهجية صحيحة في هذا الفن، في هذا العلم. فأصلوا لذلك الأصول في شتى العلوم. فقلت في نفسي: آن الأوان لنضع تأصيلا للإعجاز العلمي في القرآن، نؤصله، بحيث إذا أراد كاتب أن يكتب في الإعجاز العلمي لا يكتب هكذا عبثا، بل يجب عليه إذا تكلم في القرآن أن يلتزم في القرآن منهج المفسرين، وهو المنهج الذي أشار إليه الشيخ صالح الفوزان، وأنا أوافقه تماما على ما قال في المنهج، في منهج التفسير. وإذا كان يبحث في الحديث فيجب أن يلتزم بمنهج أهل الحديث، وإذا كان يتكلم في الاستدلال اللغوي فيجب عليه أن يلتزم بمنهج أهل اللغة وعلماء اللغة وعلماء الاختصاص في هذا الباب، وإذا كان يتكلم في الطب فعليه أن يلتزم بمنهج أهل الطب، وإذا كان يتكلم في البحار فعليه أن يلتزم بمنهج علوم البحار وأساتذة علوم البحار وطرائق علوم البحار، وإذا كان يتكلم في الزراعة فكذلك، وإذا كان يتكلم في الفلك فكذلك. لا بد أن يراعي أصول البحث في كل فن يدخل فيه. فقلت: والله هذا مسألة كبيرة جدا جدا، ولكنها تستحق، لأنها معجزة العصر، يكاد أبناء الإسلام أن يرفضونها، أن يرفضوها بأيديهم، وأن يهيلوا عليها التراب، وأن يعموا عنها، وهي حجة الله التي وعد الله بها: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، من أجل أن يتأكد للكفار أن هذا القرآن هو الحق. هذه المعجزة العظيمة هكذا نضيعها بسبب أن بعض الكتاب يكتبون بطريقة غير دقيقة وغير ملتزمين لقواعد البحث وأصوله. فقررت أن أتفرغ لهذا الأمر، أفرغ نفسي له، وطلبت من مدير جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الله عمر نصيف حفظه الله وجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء أن يعينني. ففتح الجامعة أمامي وقال لي: هذه الجامعة، هذه مكاتبها، هذه أفلامها، هؤلاء أساتذتها، هؤلاء شيوخها، هؤلاء المختصون في كل مجال، اذهب وتحرك وقدم أبحاثك، وإن شئت أن أستقدم لك علماء من أكابر علماء العالم من الخارج نستقدمهم وتتناقش معهم؟ ففرحت بذلك فرحا عظيما، وقضيت فيه عددا من السنوات، عدة سنوات، وأنا أبحث وأسأل أهل الاختصاص من علوم الطب ومن علوم البحار ومن علوم الفلك، وأقابل أكابر علماء العالم، حتى كنت أري أكابر العلماء من غير المسلمين، يعني في البحار في الفلك في الجيولوجيا في كذا، فأقدم له تفضل هذه الأبحاث، هذه الحقائق التي نتكلم عنها، فيقول نعم هذه كلها حقائق، استنباط صحيح، نعم استنباط صحيح، فنسجل له ذلك بالفيديو وبالسينما، كنا أيضا نستعمل السينما أيضا من أجل أن نثبت ذلك الكلام. ثم رجعت إلى علماء الشريعة وأعرض عليهم طريقة الاستنباط ومناهج الاستدلال والآيات موضع البحث، فيقولون هذا حق، هذا حق، وفي مقدمة هؤلاء وعلى رأس هؤلاء فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الذي كان مفتيا وكان كان يأخذ عنه الناس صورة يعني غير صحيحة، يظنونه أنه يرفض العلوم الحديثة ويرفض ما جاء، لا لا، هو كان يرفض أي منهجية تخالف الاستنباط الشرعي الصحيح والاستدلال الشرعي، وكان كالسيف في هذه المسألة، لا يجامل أحدا ولو وقف الناس كلهم ضده. فلما عرضت عليه أبحاثي وعرضت عليه ما وصلت إليه من أبحاث، أيدني وناصرني، ومنهم فضيلة الشيخ الأزهر، فضيلة الشيخ الأزهر جاد الحق رحمه الله، رحمه الله جميعا، أيضا عندما اطلع على الأبحاث ورأى الدرائق الاستدلال ومنهجية البحث قال هذا هو المنهج الذي يجب أن يكون، وهكذا يجب أن يتحرك هذا العلم ويؤصل. فقلت لهم إن هذا إن هذه الجوهرة، إن هذا الكنز العظيم الذي ساقه الله لنا يكاد أن يضيع، يكاد أن يضيع بين هؤلاء وهؤلاء، بين الرافضين وبين المغالين، فيجب علينا أن ننشئ هيئة علمية تجمع هؤلاء العلماء ونؤصل لهذا الأمر ونحفظ هذا الأمر. وكنت عضوا في المجلس الأعلى العالمي للمساجد، ولا زلت عضوا فيه، في المجلس الأعلى العالمي للمساجد، وكان فضيلة الشيخ الأزهر، فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، كان فضيلة الشيخ الأزهر عضوا في هذا، والشيخ بن باز كان رئيسا للمجلس الأعلى العالمي للمساجد، وطرحت الأمر على المشايخ وعلى العلماء وعلى أعضاء هذه المؤسسة، فقالوا حسنا فعلت يا شيخ عبد المجيد، وهذا أمر لا بد أن ننصره ولا بد أن نؤيده، وقررنا إنشاء هيئة عالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وتقرر إنشاء هذه الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في مكة المكرمة، وقلنا الآن يجب أن ننطلق بالمنهجية الجديدة. ما المنهجية الجديدة؟ مؤتمرات دولية، مؤتمرات دولية نأتي فيها بأكابر علماء المسلمين وبأكابر علماء العلوم الكونية من غير المسلمين ومن المسلمين، ونعقد مؤتمرات دولية. وبدأت هذه المؤتمرات الدولية، وبدأت في المملكة العربية السعودية، ففي أول مؤتمر دولي للأطباء سمحوا لنا بمحاضرة هي المحاضرة الكبرى في المؤتمر، المحاضرة الكبرى في المؤتمر، وكان هذا في جامعة الملك فيصل بالدمام، ووقف المحاضرون. من هم المحاضرون؟ البروفيسور كيف ألمور، من أشهر علماء العالم في الأجنة، البروفيسور مارشال جونسون، البروفيسور تي في أن برساد، الشيخ عبد المجيد الزنداني، الشيخ عبد الله أحمد قادري. فذهل الناس وهم يرون في منصة واحدة البروفيسورات المتخصصين في هذا الفن وجنبهم مشايخ بالعمائل. إيش جاب دول على دول؟ إيش اللي جمعهم؟ وإذا بنا نتكلم بموضوع واحد وقضية واحدة، هؤلاء البروفيسورات يقولون هذا ما كشفه الطب، هذا ما كشفه كذا، هذا ما عرفناه، والمشايخ يقولون هذا ما قاله القرآن، هذا ما قاله المفسرون من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهذا ما جاء ذكره به. فتحركت مشاعر المسلمين وقالوا هذا هو المنهج الصحيح، هذا هو الطريق الصحيح، ويجب أن نناصر هذا، ويجب أن ندعم هذا. وإذا بهؤلاء البروفيسورات يقولون إننا نشهد أن هذا العلم الذي في القرآن والذي في السنة النبوية لا يمكن أن يكون من عند محمد البشر، ولا يمكن أن يكون من عند أي بشر، لا يمكن أن يكون إلا من عند الله. وعقد المؤتمر الثاني وكان في الرياض، وكان في الرياض، وعقده الحرس الوطني، القسم الطبي في الحرس الوطني، وحشد له قرابة 2500 طبيب، 2500 طبيب من أنحاء العالم. وكان من ضمن هؤلاء البروفيسور روبرت إدوارد. روبرت إدوارد هو أحد الاثنين اللذين اكتشفا تلقيح الأنابيب، اللي هو بيسموه طفل الأنابيب، اللي اكتشف هذا هو أحدهما، روبرت إدوارد. وحضر علماء من غير المسلمين في هذه المرة. لم نعطى القاعة الأولى، لم نعطى المحاضرة الكبرى، بل أعطينا الصالة الكبرى واللجنة الكبرى في المؤتمر التي استمرت مدة 4 أيام، وحضرها عدد من المشايخ في الرياض، واستمعوا، وحضرها هؤلاء العلماء من غير المسلمين. وفي هذا المؤتمر بعد أن تتابع هؤلاء البروفيسورات يتكلمون عن القرآن وإعجاز القرآن، وقف عميد كلية الطب في جامعة تشانغ ماي البروفيسور تجتات تجاسون، وقف أمام المؤتمر يعلن أمامهم ويقول 4 أيام ونحن نستمع إلى إعجاز القرآن وإلى البينات الواضحة التي تدلنا على أن محمد رسول الله، إنني أعلن أمامكم انتمائي إلى الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، فماذا بعد الحق إلى الضلال؟ واهتزت الجو الثقافي، الجو الثقافي اللي كان في معركة الآن بدأ يعيد النظرة وبدأ يعيد الحساب، يقول لا احنا كنا غلطانين، احنا كنا نبحث المسألة بحث غلط، فيجب أن نعيد. بدأ العلماء وبدأ المشايخ يعيدون النظر في ما كانوا يقولون حول الإعجاز العلمي. وتعاقبت المؤتمرات، وعقد مؤتمر في القاهرة عن الإعجاز الطبي في القرآن، اشترك فيه لأول مرة، تجد عجب عجب، نقابة أطباء مصر مع علماء الأزهر مع علماء هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. الله، إيش دخل هذول؟ إيش جاب الأطباء مع علماء الأزهر مع علماء السعودية، هذول اللي جايين من السعودية مع في هيئة الإعجاز، مع إيش اللي جامعهم هذول؟ ورصانة البحث ودقة البحث والمنهجية التي اتبعناها في تحرير هذه المسألة وتجليتها. وفوجئ الناس في الأزهر، وفوجئ الناس في الأزهر وفي غير الأزهر بأحد علماء بريطانيا الذي كان حاضرا في المؤتمر، في المؤتمر في القاهرة، وإذا به يعلن ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضجت الصحف في مصر، ورفع المسلمون رؤوسهم. وأما البروفيسور روبرت إدوارد هذا الذي كلمتكم عنه، بروفيسور روبرت إدوارد قال لأحد الإخوة الذي كان مرافقا معه، قال إذا كنتم تسيرون على هذه المنهجية فإن علينا أن نتوقع ظهور حضارة عالمية جديدة بين 20 إلى 30 عام. حضارة اليوم تقول علم ضد الدين، أنتم اليوم تقولون العلم والدين سواء. حضارة اليوم تقول دنيا ولا روح، أنتم تقولون دين وروح. حضارة اليوم تقول دنيا فقط ولا آخرة، أنتم تقولون دين وآخرة. هذه حضارة جديدة. فإذا كنتم تسيرون بهذه المنهجية فإن علينا أن نتوقع ظهور حضارة عالمية جديدة بين 20 إلى 30 عاما. ثم تتابعت المؤتمرات حتى جاء مؤتمر موسكو، وجاء علماء الغرب، هؤلاء الذين اشتركوا معنا في أبحاث الإعجاز العلمي، يشهدون بمعجزة القرآن أمام زملائهم علماء الروس. وما انتهى المؤتمر في روسيا إلا وقد وقف أحد العلماء الروس وقال: انتظروا قبل أن تنفضوا، إني أعلن انتمائي للإسلام، وأعلن أن هذا الدين حق، وأنه من عند الله جل وعلا. ومن العجب الذي أذهل الناس وأذهل الحاضرين أن وجدوا المنظمين لهذا المؤتمر. من هم المنظمون؟ هيئة الإعجاز العلمي، المركز الإسلامي بموسكو، الأكاديمية الطبية الروسية. إيش جاب الأكاديمية الطبية الروسية؟ إيش دخلها بالقرآن والسنة؟ إيش دخلها بالعلوم هذه؟ إيش دخلها؟ وقف ممثلها في المؤتمر، البروفيسور فلاديمير، يقول: لعلكم تسألون وتعجبون، ما الذي حملنا نحن في الأكاديمية الطبية الروسية على أن نشارك في الإعداد لهذا المؤتمر؟ وأنا أجيب عليكم، عندما وجهت لنا الدعوة استغربناها، لأننا نعرف أن الدين ضد العلم، ولا لقاء بين الدين والعلم، والآن مطلوب منا أن نحضر وأن نشارك في مؤتمر يتكلم عن اللقاء بين الدين والعلم؟ هذا ضد ما نعرفه ونألفه. ولكن قلنا: فلننظر. فطلبنا الأبحاث، قلنا: إذا أردتم منا أن نشترك معكم ارسلوا لنا الأبحاث حتى نرى هل هذه الأبحاث تستحق. فإذا بنا نجد أن هذه الأبحاث أعدها مجموعة من أكابر علماء العالم من غير المسلمين ومن أهل الاختصاص في فنونهم ومجالاتهم، وشاركهم مجموعة من علماء المسلمين. فقلنا: هذه ظاهرة جديدة، وهذا مسألة لا يصح لنا أن نقف منها متفرجين، بل يجب علينا أن نبحث فيها وننظر ماذا فيها. فقررنا بعد أن رأينا رصانة البحوث ودقتها وموضوعيتها، ورأينا المكانة العلمية لمن حررها، أنها تستحق. بعد هذا التأصيل للإعجاز العلمي، وبعد هذه النماذج الناجحة لطريقة البحث الدقيقة الصحيحة والتي قدمت هذه المعجزة جلية واضحة، بعد هذا تقبل الناس مسألة الإعجاز العلمي، وسكت الخلاف الذي كان بين العلماء بعضهم مع بعض وبين الدكاترة وبين كذا، وأصبح الرأي العام يسير مع الإعجاز العلمي وفق ضوابطه ووفق قواعده التي قدمت في هذه المؤتمرات، والتي تتبناها هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة. هذا الأمر جعل المعجزة العلمية تستقبل استقبالا رائعا من غير المسلمين، كما تستقبل استقبالا رائعا من المسلمين، ولله الحمد. وفي هذا الشهر يوم السبت القادم ستشهد دبي مؤتمرا أظنه 9 أو 10 للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وقد حشد له عدد كبير من العلماء من أنحاء العالم. فالحمد لله، أصبح الأمر بعد أن أصل على قواعد صحيحة وضوابط صحيحة محل قبول بين المسلمين، بل وعند الكافرين المنصفين. وإن شاء الله يتحقق وعد الله الذي وعدنا الله به، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. سيقول لي صاحب الرسالة: هذه مقدمة طيبة، ولكن ماذا تقول في الاستدلالات التي استدل بها الشيخ؟ أنا ربما أعتذر للشيخ حفظه الله وجزاه الله خيرا، وربما أقول إنه ألف هذا الكتاب قبل التأصيل لأبحاث الإعجاز العلمي، وقبل عقد هذه المؤتمرات، وقبل تقديم هذه المنهجية التي حظيت بالقبول بين العلماء من المسلمين. ربما كان هذا الكتاب في تلك الفترة، وقلت لكم كان هناك من العلماء ومن أكابر العلماء ومن أخلص العلماء ومن أشد العلماء حرصا على الإسلام والمسلمين، ومن أشد الدكاترة والمتخصصين من المسلمين كانوا يقاومون الإعجاز العلمي بسبب عبث بعض العابثين في الكتابات وعدم مراعاة الدقة والضبط بما جعلهم يخافون على تفسير القرآن وعلى علم الحديث، ويخافون كذلك أن يشوه الإسلام وأن يقدم في صورة غير صحيحة. فضيلة الشيخ الفوزان، رسالته هذه تعكس ما كان يدور في الفترة في نهاية السبعينيات وأوائل الثمانينيات قبل تأصيل موضوع الإعجاز العلمي. يقول: قال الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله في كتابه الخطب المنبرية جزء كذا طبع كذا مؤسسة الرسالة، قال: بل بلغ الأمر ببعضهم أن يفسر القرآن بالنظريات الحديثة ومنجزات التقنية المعاصرة، ويعتبر هذا فخرا للقرآن حيث وافق في رأيه هذه النظريات، ويسمى هذا الإعجاز العلمي، وهذا خطأ كبير، لأنه لا يجوز تفسير القرآن بمثل هذه النظريات والأفكار. نحن نقول لفضيلة الشيخ الفوزان، إذا كان هذا الكلام من عنده، نقول: نحن معك 100%. في الإعجاز العلمي أصل الإعجاز العلمي على ما يلي: الإعجاز يجب أن يكون متعلقاً بالحقائق لا بالنظريات، فالنظريات تتبدل، صح، وليس كل النظريات تتبدل، لكن بعض النظريات تتبدل، وتفسير القرآن وحمل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة على نظرية تتبدل فيه مخاطرة، فيه مخاطرة، لأنه يقول للناس: معجزتنا أن القرآن اتفق مع هذه النظرية. طيب فإذا تبدلت النظرية ضاع الإعجاز، وتطرق الشك إلى القرآن إذا كان الأمر هكذا، وهذا كلام صحيح في هذا المقطع. نحن لا نفسر القرآن ولا نعلق الإعجاز العلمي على النظريات، لا نعلق الإعجاز العلمي على النظريات المتبدلة. هذا يسميه الذين أسسوا للإعجاز العلمي ووضعوا له قواعد وأصلوه، سموه التفسير العلمي ولم يسموه بالإعجاز العلمي، لم يسموه بالإعجاز العلمي. قالوا: إنما الإعجاز العلمي هو ما تحقق فيه شرط الآية، شرط الآية وهي إيش؟ سنريهم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فإذا كانت الحقيقة مرئية أو مقيسة فهي حقيقة ولن تتغير. ولعلكم تذكرون نخرة صاحب السؤال، ها؟ نخرته الذي جاء قال: كيف أسوه إذا تقدم العلم وثبت وأثبت أن هناك نظريات جديدة؟ قلت: والله معك نخرة؟ قال: أيوة. قلت: نخرتك حقيقة علمية، نخرتك حقيقة علمية، ولا نخاف أن يتقدم العلم فيثبت لنا أنه ليس لك أنف ولا لك نخرة. نخرتك نخرتك، إذا أصبحت المسألة حقيقة مرئية فلن يأتي العلم بنقض ما رأى، حقيقة ملموسة. اليوم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، هذا البرزخ أصبح مرئيا ومصوراً ومقيساً ومصوراً ومقيساً ومحدداً. يتقدم العلم يعمل إيش؟ لا يزيده العلم إلا وضوحاً وجلاً. فما كان مرتبطاً بالمشاهدة فهو الإعجاز، وهذا شرطنا فيه. فإحنا مع فضيلة الشيخ الفيوزان أنه لا يجوز تعليق الإعجاز القرآن على النظريات. طيب، لكن هل يجوز الاستفادة من النظريات في التفسير العلمي مش في الإعجاز العلمي؟ فرق بين الإعجاز العلمي وفرق بين التفسير العلمي. أما هل يجوز؟ الجواب نعم نعم نعم. ليش نعم؟ اقرأوا كتب التفسير وانظروا ما قال جميع المفسرين، مش واحد بس، الكل، كيف كانوا يفسرون هذه الآيات قبل أن تظهر الحقائق. كيف كانوا يفسرون؟ كانوا يفسرونها حسب ما عندهم من علوم في عصرهم، ولكن كل مفسر يفسر ويقول والله أعلم، أنا بنقول لكم هذا على حسب علمي والله أعلم، يحتاط لنفسه وخارج نفسه. فتأصيل الإعجاز العلمي قال يجوز الانتفاع بالنظريات العلمية الغالب أنها الصحيحة، الغالب أنها صحيحة، غلب على ظننا أنها صحيحة. لا بأس للمفسر أن يستفيد من هذا في باب التفسير ثم يقول والله أعلم، ولكن لا يقول هذا إعجاز، وإنما يقول هذا تفسير، وتفسير معناه يحتمل أن يكون أن ينقض بغيره وبرأي غيره. أما أن تقول معجزة يعني خلاص شيء قطعي أصبح أمرا مشاهدا مرئيا. قال لأنها تتغير النظريات والأفكار، هذا صحيح، لأنها تتغير وتتناقض ويكذب بعضها بعضا، هذا صحيح في النظريات وليس في الحقائق. والقرآن حق ومعاني حق، هذا حق لا تناقض فيه، صح، ولا تغير في معانيه مع مرور الزمن، نعم. أما أفكار البشر ومعلوماتهم فهي قابلة للخطأ والصواب، هذا صحيح. فالإعجاز شيء والتفسير شيء آخر. وخطأها أكثر من صوابها، صدق، في نظريات فيها خطأ لكن في نظريات صح، فنستفيد من النظريات التي هي صح في التفسير وليس في الإعجاز. وكم من نظرية مسلمة اليوم تحدث نظرية تكذبها غدا، هذا صحيح. فلا يجوز أن تربط بالقرآن، أن نربط القرآن بنظريات البشر وعلومهم الظنية والوهمية المتضاربة والمتناقضة. المتضاربة صح والمتناقضة صح، لكن لا يجوز أن نستفيد من علوم البشر، هذا أمر لا يسلم له فيه، لأن جميع المفسرين، أنا أدعي أن جميع المفسرين استعملوا علوم عصرهم في فهم آيات القرآن، لأن القرآن قال أفلا يتدبرون القرآن، فهم تدبروا القرآن في ضوء معلومات عصرهم، لكن كانوا يحتاطون لأنفسهم فيقولون نقول هذا والله أعلم، نقول هذا والله أعلم. والتأويل أيها السادة الكرام، تأويل القرآن يأتي بمعنيين، تأويل القرآن يأتي بمعنيين. المعنى الأول هو تفسيره، تفسير ألفاظه، تفسير جمله، تفسير تراكيبه. ماذا يعني هذا التركيب؟ ماذا يعني هذا اللفظ؟ ماذا تعني هذا الجملة؟ ماذا يعني هذا السياق؟ ما سبب النزول؟ هذا تفسير للألفاظ والجمل والتراكيب، هذا تأويل، هذا يسمى تأويل. ومنه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس لما دعا لابن عباس قال اللهم علمه التأويل، أي علمه تفسير القرآن، ولذلك قالوا تفسير ابن عباس وتفسير فلان وتفسير فلان وتفسيره. طيب، والتأويل الثاني ايش معناه؟ يقول الله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. يعني قالوا ما جاءهم جاءهم كذب بأمر تأويله لم يأتي بعد. يعني أنا بيه تأويله صباح تأويله جيد مستقبل. إيش مش تأويله جيد مستقبل؟ تأويله جيد مستقبل هي المشاهدة له المشاهدة لحقيقة ما جاء من بيان ثابت. كيف ذلك؟ أيوة. قال تعالى وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها. ايش المعرفة السائلة لدى النبي جاء؟ ايش المعرفة؟ المعرفة اننا رأينا تطابق المعنى مع الوقت المشاهد مع الحال المشاهد. رؤيا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال كنت أقرأ قول الله سيهزم الجمع ويولون الدبر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. فكنت أقول أي جمع سيهزم؟ من هو هذا الذي بيهزم؟ أي جمع سيهزم؟ قال فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في درعه يوم بدر وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر علمت أي جمع سيهزم. إيش العلم الجديد الذي أضيف؟ أنه من قبل كان يعرف سيهزم الجمع واللون الدبر معروف. سيهزم هزيمة يعني ينكسر الجمع يعني مجموعة من الناس ويولون الدبر يعني يهربوا. لكن من هم وفي أي مكان وفي أي زمن ومع من وضد من هذا كله غير معروف. فلما كان يوم بدر قال علمت أي جمع هو الجمع حق قريش وفي أي مكان في بدر وسيهزمون في هذا المكان. فعلمت في علم زائد. ومنه ما سيكون يوم القيامة. الله وصف لنا الجنة والنار الآن ويوم القيامة سنشاهدها. وعندئذ ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار كما قال تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. الجنة على ما قال ربي، الحور العين على ما قال ربي، الأنهار على ما قال ربي، لقيناها بعيوننا فجاءت رؤية العين مصدقة لخبر الأذن. وجدنا. فإذا هذا هو التأويل. التأويل بالمعنى التفسير عن طريق الأذن بالكلام باللغة، والتأويل عن طريق الوقوع والمشاهدة بالعين. فالأول ألفاظ ومعاني، والثاني صور وأشكال. فتأتي الصور والأشكال مطابقة للألفاظ والمعاني، وهذا هو التمام وهذا هو المعجزة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سيدنا يوسف رأى رؤيا في المنام فقالها لأبيه، وبعدين تحققت الرؤيا. فلما تحققت الرؤيا وجاء إليه أبواه وإخوانه وسجدوا، إيش قال؟ تحققت. قال هذا تأويل رؤياي من قبل. تأويل أي ما آل إليه أمر الرؤيا فوقع وأصبح مشاهدا مرئيا. هذا تأويل رؤياي من قبل. فنقول للأخ الحبيب صاحب هذه الورقة وللشيخ الحبيب إذا كان قد كتب ذلك في تلك الفترة السابقة، فنقول إن الإعجاز العلمي يتعلق بالمشاهدة وبالرؤية لحقائق ما دلت عليه ألفاظ القرآن وفق المنهج العلمي الصحيح. وأما النظريات فلا نعتبرها إعجازا، ولكننا نعتبرها نوعا من التفسير يستفاد منه ويقال والله أعلم، كما استفاد جميع المفسرين من علوم عصرهم، لأنهم مأمورون أن يتدبروا في هذا القرآن. ولكن في النهاية يقول والله أعلم. قال وتفسير القرآن له قواعد معروفة لدى علماء الشريعة لا يجوز تجاوزها، وتفسير القرآن بغيرها بغير مقتضاها. وهذه القواعد هي، نحن معه أن لتفسير القرآن قواعد يجب أن يرتبط بها المفسر ويجب أن يتقي، وهي التي اعتمدناها في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، نفس القواعد. فأبشر الشيخ صالح الفوزان إذا لم يكن قد علم، وأبشر صاحب السؤال أن هذه القواعد التي ذكرها فضيلة الشيخ صالح الفوزان هي القواعد المعتمدة لدينا في هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ولدى الباحثين بعد أن أصل الإعجاز العلمي. قال: وتفسير القرآن له قواعد، وهي أن يفسر القرآن بالقرآن. هذا حق، هذا حق، لأن أولى من يبين القرآن الذي أنزل القرآن، فهو أولى من يبين، يجيب لنا آية ويقول لنا المقصود بها، قد يفصلها في مكان آخر، كما قال فضيلة الشيخ فوزان، وهذا حق، أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في موضع منه فصل في موضع آخر، وما أطلق في موضع قيد في موضع. هذا كلام صحيح. وما لم يوجد في القرآن تفسيره فإنه يفسر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حق. خلونا القرآن في القرآن. طيب، الله يقول في القرآن: كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. في آية ثانية تقول: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الله، يبقى الناصية هي مركز قيادة، مركز توجيه، هي اللي بتكتب واللي بتخطأ واللي بكذا، وهي التي تقود الحيوان وتقود الإنسان. إذا الناصية دي مهمة، فنفسر القرآن بالقرآن، هذا نعم، ويجلي ذلك ما كشف الله لنا من الآيات. قال: وما لم يوجد تفسيره في القرآن تفسيره فإنه يفسر بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن السنة شارحة للقرآن ومبينة له، لقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ونقول: صدق، صدق الله العظيم، وأحسنت يا شيخ صالح، بارك الله فيك. هذه القاعدة الثانية الصحيحة التي يلتزم بها أهل الإعجاز، والتي يلتزم بها من يخوض في الإعجاز ممن التزم بتأصيل الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. في ناس لم يلتزموا إلى الآن، في ناس ما عرفوا هذه الأصول إلى الآن لعدم نشرها ولعدم تبيينها وتوضيحها، لكن أبشرك بأن أهم العاملين في الإعجاز العلمي يلتزمون بهذا ويعرفون هذا، أنه يفسر القرآن بالسنة. وإذا جئنا بنفس الآية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، مركز القيادة حقي والتوجيه بيدك، ناصيتي بيدك. ويقول: وأعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. فأنا مركز القيادة، هنا هي الناصية. فجاء القرآن بالقرآن والسنة للقرآن مبينة، وكلها حقائق يؤيد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا. ثم قال: وما لم يوجد تفسيره في السنة فإنه يرجع فيه إلى تفسير الصحبة، يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أدرى بذلك لمصاحبتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمهم على يديه، وتلقيهم القرآن وتفسيره منه، حتى قال أحدهم: ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نعرف معانيهن والعمل بهن. جزاك الله خير، صدقت يا شيخ صالح، وهذا حق. فأعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هم صحابة رسول الله. والأصل في الناس أن يختلفوا، يختلفوا في الأفهام، يختلفوا في الآراء، لكن إذا رأينا الصحابة قد أجمعوا على معنى معين، فنقول: ما أجمعوا إلا وبه عندهم شيء، إلا والنبي قد قال لهم حاجة فهموها ولم نفهمها، ولديهم قرينة عرفوها ولم نعرفها، فهم الحجة، وهم الذي ارتضى الله لهم الدين وأعلن أنه رضي الدين لهم. فالدين الذي نشره الصحابة هو الدين الذي ارتضاه الله، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، الذي ارتضى لهم. فالصحابة الذين استخلفهم الله مكن الله لهم دينهم الذي ارتضاه لهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ففهم الصحابة رضوان الله عليهم هو الفهم الصحيح لهذه الآيات القرآنية. ولكن بقي شيء يا شيخ صالح أنت تعلمه لا شك، وربما السائل أو الكاتب الذي كتب ما أدري يعلمه أو لا يعلمه، أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا لم يكن لديهم شيئا من النبي يقولون برأيهم، يقولون بما وصل إليه علمهم، يقولون أقوالا، فيختلفون في تفسير الآية. فترى لهذا قول ولهذا قول ولهذا قول ولهذا قول. فإذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم ولم يجمعوا على فهم معين، واحد قال هكذا، واحد قال هكذا، واحد قال هكذا، واحد قال هكذا، علمنا أن المسألة اجتهاد، اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم، ونحن نعلم أن العصمة لا تكون إلا لمجموع الصحابة إذا أجمعوا على شيء، أما إذا اختلفوا واحد قال كذا واحد قال كذا فلا عصمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المسائل الحديثة التي وعدنا الله أن معانيها سوف تظهر في المستقبل، سوف تتجلى في المستقبل، كما قال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين، هذا القرآن ذكر للعالمين للناس جميعا، ولتعلمن نبأه بعد حين، بعد حين. فالقرآن بيقول في علم سيكون في المستقبل، فإذا الصحابي لم يعرفه وإذا الصحابي لم يعرف هذا، فإن القرآن يقول لنا في القرآن أخبار سوف تعلم بعد حين، بعد حين. متى هذا الحين؟ عندما نراه. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، فتعرفونها. الله، إذن الصحابة مش فاهمين القرآن وأنتم الآن فهمتم أحسن منهم؟ لا، الصحابة هم الحجة في بيان معاني ألفاظ القرآن، فبلغتهم نزل. الصحابة هم الحجة رضوان الله عليهم في بيان أسباب النزول. الصحابة هم الحجة في بيان تراكيب هذه الألفاظ وسياقاتها ودلالاتها، وهم المرجع، ونحن نعتمد على فهمهم، وجميع المفسرين يعتمدون على فهمهم. وأبشرك يا صاحب السؤال أن هذا مقرر لدينا في الإعجاز، أننا نرجع في فهم ألفاظ القرآن إلى فهوم الصحابة الكرام، فعليهم نزل القرآن وبلغتهم جاء القرآن، فهم الحجة على الأنام إلى يوم القيامة. لكن إذا كان القرآن الذي نزل بعلم الله الذي لا يحيط به جيل ولا يحيط به أفراد ولا يحيط، علم الله الشامل يتعلق بأشياء في المستقبل لا نحصرها في جيل، وإنما نفتح عقولنا إذا رأيناها وشاهدناها. مثال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، الذي مر بنا، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. بعض المفسرين حنبوا، كيف أنزلنا الحديد؟ الحديد بنأخذه من بطن الأرض وبنخرجه من بطن الأرض، مش أنزلنا الحديد، هذا خرجنا الحديد. فكان الأصل أن يقول لنا القرآن وأخرجنا الحديد، لأنه بيخرج من بطن الأرض، لكن الآية تقول وأنزلنا الحديد. مما حمل بعض المفسرين على أن يقول وأنزلنا، أي أنشأنا وأوجدنا وخلقنا. يا أخوانا، أنزلنا يعني خلقنا؟ أنزلنا يعني أنشأنا؟ منين هذه؟ لا في القرآن ولا في لغة العربي ولا في قول الصحابة ولا في أي مصدر. فمنين جبتوا هذا؟ معلومات عصرهم هكذا، معلومات عصرهم جعلتهم يقولون ما فيش معنى، لكن لأن الحديث ما بينزلش من السماء. لكن جاء العلم الحديث وكشف لنا هذه الآية، وأن هذا تم في بداية الخلق، وأن جميع الحديد الذي على الأرض لا يمكن أن يكون قد نشأ في الأرض، ومستحيل أن يكون قد نشأ في الأرض. يبقى حلونا مشكلة، يبقى أرانا الله الآية وعلمنا علما حقيقيا، وعلمنا أن وهي معجزة من المعجزات، أن يخبر القرآن أن هذا القرآن نزل من أن هذا الحديد نزل من السماء إلى الأرض. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والجبال أوتادا، الجبال أوتادا، شوفها قدام عينك، ما هيش أوتاد، قدام عينك عبارة عن كتل، كتل متراصة، سلاسل من الجبال، الوتد لازم يكون له جذر غاز. فيقول لك يا كالوتد، والمفسرون قالوا هكذا يا كالوتد. يثبت الله بها الأرض. يثبت الله بها كيف؟ إيش الأرض ليثبت؟ جاء العلم الحديث فبين لنا أن الجبال أوتاد، أوتاد حقيقية، وأن ما من جبل إلا وله جذر يمتد في باطن الأرض ويثبت القشرة الأرضية على الطبقة التي تحتها. يقول الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، تمور يعني تضطرب وتتردد ترددا عظيما كما مر بنا في الدروس الأولى، فإذا هي تمور، تمور يعني تضطرب. طيب لما يخسف الله بقوم الأرض يخسفهم إلى أرض إيش؟ تراب وحجار. تمور كيف تمور؟ كلما حفرنا في الأرض وجدناها مستقرة، وجدنا لا حركة ولا اضطراب ولا شيء، كيف تمور؟ كيف تمور؟ طيب يلا ينفسر قل لي كيف. لكن نسأل الصحابي: يا أيها الصحابي ماذا يعني لفظ تمور؟ قال: تمور تضطرب وتتردد. طيب احنا كل ما حفرنا لا تتردد ولا تضطرب، كلها حجار وتراب. فالصحابي حجة في فهم اللفظ لأن القرآن نزل بلفظه ونزل بلغته فهو الحجة. نأخذ منه تفسيرا، نأخذ منه تفسيرا. ما تقول يا صحابي في لفظ تمور؟ قال: تتردد وتضطرب. وإذا هي؟ قال: إذا فجائية، ستفاجؤون بأرض أخرى غير مستقرة كما هي هذه الأرض. طيب وين هي؟ نحفر 10 متر، نحفر 20 متر، نحفر 100 متر، نحفر كيلو، نحفر 2 كيلو، نحفر 10 كيلو، وهي على ما هي، لا بتضطرب ولا بتتردد. فإذا حفرنا إلى 33 كيلو بدأنا نشعر بالاضطراب. 33 كيلو نازل. طيب طيب وانتو تشتوا الصحابي ايش يكلمكم في هذا؟ هو ما شافهاش ولا رآها، لكنه يقول لكم معنى تمور يعني تضطرب وتتردد، هذا يقول صحابي وهو المرجع في ذلك. ولا نفهم تفسير اللفظي بغير ما قرره الصحابة لأن بلغتهم نزل، هم يقولون هذا. جينا اليوم شفنا حفروا وصلوا إلى أعماق ما قدروش، استعملوا الأجهزة، استعملوا الإشعاعات، استعملوا الموجات، فإذا بالموجات تدي لهم صورة لأرض مترددة مضطربة اضطرابا شديدا لكن على عمق 33 كيلو من سطح البحر. يبقى الآية التي قال الله فيها: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي، ستفاجؤون بأنكم قد وجدتم أرضا تمور وتضطرب اضطرابا شديدا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نعم، القاعدة التي ذكرها فضيلة الشيخ صالح الفوزان من أننا نفسر القرآن بالقرآن، نفسر القرآن بالسنة، نفسر القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم فبلغتهم نزل، لكن ما يتعلق بالإعجاز العلمي من رؤية ومشاهدة، القرآن نفسه يقول لنا، يقول في معلومات بتشوفها بعدين، ستعرفونها عندما ترونها، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، أي تعرفون حقيقتها. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين، يعني تعلمون وقوعه وتحققه بعد حين، وإذا وقع ذلك فهو المعجزة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، من أجل يتأكدوا أن هذا القرآن هو الحق وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. قال: وما لم يوجد له تفسير عن الصحابة فكثير من الأئمة يرجع فيه إلى قول التابعين لتلقيهم العلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمهم القرآن ومعانيه على أيديهم، فما أجمعوا عليه فهو حجة. صح، صدق صدق، وجزاك الله خيرا. ما أجمع عليه السلف رضوان الله عليهم، ما أجمع عليه العلماء الصحابة أو التابعون، فلا يجمعون إلا على شيء معصوم بإذن الله فهو حجة، وما اختلفوا فيه فإنه يرجع فيه إلى لغة العرب. نفس الكلام الذي قلته، إذا اختلف الصحابة، إذا اختلف التابعون رضوان الله عليهم فيسعنا ما وسعهم، بل نقول إذا رأينا ذلك ف فهو وعد الله الذي قال سنريهم آياتنا في الأرض. فكيف إذا جاءت الرؤية مطابقة للمعنى الذي فهمه الصحابي، مطابقة له تماما، يكون ذلك بدون شك من أجل المعجزات وأوضحها. وتفسير القرآن بغير هذه الأنواع الأربعة لا يجوز. جزاك الله خير، هذا حق، احنا معك. فتفسيره بالنظريات الحديثة من أقوال الأطباء والجغرافيين والفلكيين وأصحاب المركبات الفضائية باطل لا يجوز، وتحتها خط، واحنا نزيد نعمل خط تحت الخط. ليش؟ إذا بيفسره بما يناقض القرآن، ويفسره بما يناقض الحديث، ويفسره بما يناقض فهم الصحابة، ويفسره بما يناقض لغة العرب، هذا مش قرآن صح؟ إذا بيفسره. ولكني أقول لك، كل ما في القرآن العلمي، كل ما في القرآن في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة لا يكون خارجا عما قاله الصحابة من معاني الألفاظ ودلالاتها، ولا خارجا عن دلالات لغة العرب، ولا خارج عما قاله الصحابة الكرام رضوان الله عليهم إذا أجمعوا، شرط إذا أجمعوا، لأنه لا يجمعون إلا على شيء. ولعل المقصود في هذا بالنسبة لأقوال الصحابة ما يتعلق بالعقائد الثابتة وما يتعلق بالأحكام الشرعية القاطعة، فإن هذه القواعد سيقت في هذا المجال. وأما ما يتعلق بالعلوم في الآفاق وفي الأكوان فإن بابها مفتوح بنص القرآن بقوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. متى هذا الحين يا ربنا؟ يوم أن يرينا الله، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وكما قال الله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. فاليوم نحن وصلنا إلى زمن الرؤية. الرؤية اليوم يا حبيب يا صاحب السؤال، الناس يعرفون اليوم متى بيقع الكسوف ومتى بيقع الخسوف. الناس اليوم يعرفون ماذا يدور في أطراف المجرات. الناس اليوم يعرفون ماذا يقع في قاع البحار. الناس اليوم يعرفون ماذا في بطنك من أمراض وآلام. الناس اليوم الرؤية انفتحت أمامهم وانكشفت أمامهم، وأصبحت لديهم إمكانيات واسعة للرؤية. فلما انكشفت آفاق الرؤية الواسعة زاد علمنا، فإذا به يأتي متوافقا مع ما جاء في الكتاب وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذا باطل لا يجوز، لأن هذا تفسير للقرآن بالرأي، وهذا حرام شديد. بالرأي إيش؟ أي رأي؟ بالرأي الذي يخالف الكتاب، يخالف السنة، يخالف إجماع الصحابة، يخالف لغة العرب صح. وأبحاث الإعجاز العلمي والتفسير العلمي للقرآن خارج هذا كله، بل هي تلتزم بهذا المنهج وتنضبط به وتؤصل على قواعده، لقوله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. جزاك الله خيرا. اليوم احنا هذول اصحاب الاعجاز العلمي لا يقولون بما لا يعلمون، بل يقرأوا الآية ويفهموا معناها ويفهموا لغتها ويفهموا ما جاء في تفسيرها، ويشوفوا الواقع كما قال ربي فيعرفون تطابقها، فتظهر بذلك المعجزة وتتحقق. أقول لعل الأخ صاحب هذه الورقة إن شاء الله يسمع الشريط، ومسجل الآن الشريط هذا، وبدل ما ينشر الورقة بعد هذا البيان، وهو داري أن هذا يعني قد سمعتم الجواب، فلا يجوز له بعد أن سمع البيان أن ينشر هذا البيان وحده، يبز حق الكلام الذي نشر قلته ويطبعه وينشره الاثنين. هذا إذا هو منصف، إذا هو منصف ينشر الاثنين، يكون ينشر هذا وينشر هذا جنبه، إذا هو باحث عن الحق ويريد أن ينشر الحق. ويرسل الشريط للفوزان لفضيلة الشيخ الفوزان جزاه الله خيرا وبارك الله فيه، يعني علشان تتضح المسألة، وإذا كنا طلاب علم ونبحث عن الحقيقة. أما إذا جلس ينشر هذا وقد سمع هذا الجواب فلنا لقاء بين يدي الله. أقول يا إخوة الحمد لله رب العالمين، وضح الآن، والآن الوقت قد الوقت قد تجاوزنا، عاد باقي هذا حق الدكتور، هذا حق الدكتور، أنا سأجعلها إن شاء الله في ضمن المحاضرات أو أجعلها في مقدمة من المقدمات، لأنه هذا السؤال حق الدكتور، بيقول أنا حانب حنبة، أنا في مشكلة ما أراه في الطب بعيني، أقرأ في الحديث فأرى عكس ذلك، أي أنا صدق الحديث ولا عيني؟ والله قد سمعت هذا السؤال حقك يا بني، سمعته من واحد من مشايخ القبائل، مجهو من شيخ من مشايخ القبائل يسأل سؤالك ويضع إشكالك، فالمسألة تشتعل. فالحمد لله هذا السؤال الجواب عليه معجزة من معجزات النبوة. ليش معجزة؟ لأنه مشكل، لأنه قضية مشكلة، لأنه يحتاج علم واسع، فإذا بنا نجد العلم الواسع يتطابق تماما مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلم الناقص يتعارض مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكلامك بسبب أن لديك علما ناقصا يا بني. العلم الذي لديك هو علم القرن التاسع عشر، والعلم حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيده القرن التاسع عشر ولا القرن العشرين ولا الواحد والعشرين، هو علم نهائي بعلم الله جاء. فالجواب على سؤالك جاء في القرن الواحد القرن العشرين، في أوائل القرن العشرين جاء الجواب على سؤالك أيها الطبيب، وأصبحت معجزة من المعجزات التي ندرسها في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. هذا سؤال إن شاء الله يأتي يعني نبين له، وهنا يظهر لنا كيف أن هذا العلم الذي جاء من عند الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم نزل بالعلم الكامل الشامل النهائي، والعلم البشري يحبو يتقدم يمشي درجة درجة يطلع كل يوم يزداد، فعندما يكون ناقصا يتصادم مع العلم الكامل، لما يزداد يزداد يقول أوه أنا كنت غلطان، وإذا به يقرر ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة، لأن القرآن والسنة نزل بعلم الله العلم الكامل. وهذا السؤال حق هذا الطبيب نموذج من هذه النماذج، كيف أن العلم الناقص قد يتصادم مع النص النبوي، فإذا ما اكتمل هذا العلم ورفع الإشكال، وإذا ازداد علم الناس، وهذا الذي حدث في هذا السؤال، موضوع هذا السؤال إن شاء الله نجيب عليه في وقت آخر. ونقول الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.